السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. صحيين ولا نايمين؟ نايمين كده يا شيخ محمد؟ اصحوا اصحوا يا جماعة، لان لازم تصحوا، ولو انا نمت وانا بتكلم حد يصحيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني نحن في الطريق إلى المدينة المنورة، نحن في الطريق إلى مدينة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزور المسجد هنزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وانت واقف قدام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لك ان تدرك ان ده لقاء حقيقي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسلم عليه فيرد عليك السلام عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا الوقت يعني عايزين نتذكر كذا حاجة واحنا في الطريق الى المدينة. ان النبي وهو في الطريق للمدينة ما كانش راكب اوتوبيس مكيف زي اللي احنا راكبينه ده، وما كانش جاي من طيارة مكيفة زي اللي احنا اتضايقنا منها ديت، وما كانش ماشي على طريق مسافلت زي الحرير زي الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان 500 كيلومتر مطارد ومطلوب حيا او ميتا. اللي هيجيب محمد بن عبد الله حيا او ميتا له 100 ناقة، يعني ثروة مقابل ان النبي عليه الصلاة والسلام يقبض عليه. والجزيرة العربية كلها حركة رصد رهيبة لرقابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ماشي في الحر، والنبي بيتتبع الاماكن المهجورة في الطريق، مش ماشي من على الطريق الرئيسي، لان طبعا الطريق الرئيسي كله رقابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يتتبع الأماكن المهجورة طول 500 كيلومتر حتى وصل إلى المدينة المنورة. وانت جاي في الأوتوبيس المكيف ده، افتكر الجهد الرهيب اللي النبي عليه الصلاة والسلام بذله وهو جاي المدينة المنورة. عشان لو انت تعبان، لو انت حاسس انك انت سهرانة، لو انت حاسس ان انت مجهد، افتكر تعب النبي عليه الصلاة والسلام عشان انت النهاردة، وانت النهاردة تيجوا تمشوا على طريق يعني مكيف بالمنظر ده، بتضحية النبي عليه الصلاة والسلام وبجهد النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت يا جماعة المفروض ان احنا نجتهد اشد اجتهاد في الطريق الى مدينة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في الصلاة على رسول الله، ان احنا نصلي على رسول الله. ده اكتر مكان المفروض تتعلم فيه فن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بقول فن الصلاة على رسول الله، لان الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام دي ليها فن يا جماعة. هو ايه ثمار الصلاة على رسول الله؟ ايه ثمار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في ثمار دنيوية. يعني ايه دنيوية؟ يعني الصلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام من اسباب تفريج الكروبات، من اسباب شفاء الامراض. واحد كان جاي في مسجد يعني لاحد اخواننا، فبيقول له انت مش ملاحظ ان صحتي بقت جميلة؟ وكان عنده سكر وبيشتكي من مضاعفات وصحته متبهدلة. بيقول له مش ملاحظ ان صحتي بقت جميلة جدا؟ فصاحبي بيقول له ليه؟ قال له لاني ادمنت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام زي ما النبي قال للصحابي في قيام الليل، قال له اجعل لك ثلث صلاة يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ان زدت فهو خير لك. اجعل لك نصف صلاة يا رسول الله، ان زدت فهو خير لك. فالصحابي في الاخر قال له اجعل لك كل صلاة يا رسول الله. يعني تخيلي زي الوقت كده، احنا بيننا وبين المدينة منورة ساعة ونص ساعتين مثلا بإذن الله. تخيل انك نويت قيام الليلة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احنا طول الطريق قاعدين نصلي على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. اجعل كل صلاة لك. تخيلي لو انت قمت الليلة ديت بالصلاة على رسول الله، الساعة الساعتين اللي بيننا وبين المدينة قبل ما نصل ليها، قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك يعني جميع مشاكل دنيتك تتحل، ويغفر ذنبك يبقى جميع مشاكل اخرتك تتحل. فالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم من اسباب صلاح احوال الدنيا، من اسباب تيسير الامور المعضلة، من اسباب النجاة من المهالك، من اسباب الحفظ، من اسباب التيسير، من اسباب البركة، من اسباب الفتح. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى دي ثمرة دنيوية. في ثمرة أخروية للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزكم يا جماعة تشتغلوا معي الوقت دي. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. عايزين لو انتوا خرجتوا من المدينة المنورة، لو خرجنا منها واحنا ما تعلمناش يعني ايه عليه الصلاة والسلام، صعب ان احنا نتعلمها في مكان تاني. احنا هنا في اكتر مكان ممكن نتعلم فيه الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الثمرة الاخروية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرا. تخيل بقى لما الله يصلي عليك، يعني الله يوصلك لمقامات عالية جدا، يعني الله يرحمك رحمات واسعة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. والنبي يعني قال أن يوم الجمعة كمان بالذات بيبلغه السلام من كل واحد من أمته. يعني عليه الصلاة والسلام أنت لما بتسلم عليه النبي بيعرفك بالاسم، وده من أسباب الشفاعة ليك يوم القيامة. من كتر ما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتر ما أكثرت الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفك رسول الله ويشفع لك حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. في بقى ثمرة ثالثة يا جماعة، احنا قلنا ثمرة الدنيا وثمرة الآخرة، في ثمرة الدين. يعني ايه ثمرة الدين؟ اللي هي مرتبطة بالعمرة بتاعتنا، اسمها عمرة التربية. يعني ايه عمرة التربية؟ يعني احنا جايين نتربى. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم اسباب التربية، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. يعني ايه من اعظم اسباب التربية؟ يعني لو انت صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صح، انت ده في حد ذاته من اعظم اسباب التربية. ليه؟ لان يا جماعة احنا بنقول فن الصلاة على الرسول. يعني ايه فن الصلاة على الرسول؟ يعني تفتكر ايه وانت بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفتكر ايه؟ يعني مثلا لو انت افتكرت قلب الحبيب، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، مشاعره القلبية تجاه الله، اللي كان في قلبه تجاه الله، انشغال قلبه بالله، حياة قلبه مع الله، تعلق قلبه بالله، حبه وشوقه الى الله. فتخيل انت طول ما انت قاعد تفتكر المواقف، تفتكر المواقف، انت نفسك هتتربى على هذه المعاني. طب لو عشنا بقى في كلمة تانية مع عبادة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فاحنا الوقت عايزين يعني ايه نفتكر احنا بنصلي على النبي؟ افتكر مثلا قلبه وامنيات. انا بقول لكم يا جماعة الكلام اللي انا نفسي بحاول اعمله. يعني ايه؟ يعني ده طريق للتربية، من اعظم طرق التربية بالنسبة لنا، من اعظم طرق التربية لنفسي، ان انا اجيب احاديث الاخلاق بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، اخلاقه وادابه، واقعد اصلي عليه وانا قاعد افتكرها. الحاجات دي يعني هذه الطريقة لما الواحد بيعملها بتغير في اخلاقك وسلوكك تغيير رهيب. لما الواحد بيقعد يفتكر قلب النبي ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام، بتغير في مشاعرك الإيمانية تغيير رهيب. لما تفتكر عبادته وجهده المهول في العبادة، لما تفتكر رحمته عليه الصلاة والسلام، لما حتى باللي قتل بنته، حتى باللي قتل عمه، حتى بأعدائه عليه الصلاة والسلام، لما تفتكر جهده الرهيب في الدعوة، جهده الرهيب في التربية، جهده الرهيب في الجهاد في سبيل الله، رغم الآلام الرهيبة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش فيها. يعني عايز أقول لكم يا إخواني إن فن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنت صليت على النبي صح، لو أنت صليتي على الحبيب صح عليه الصلاة والسلام، بإنك تقعد تستشعر بقى أخلاقه، تسامحه، رحمته، عبادته، قلبه ومشاعره الإيمانية، أنت في النهاية هتلاقي الصلاة على النبي طريقة تربوية مهولة ليك أنت. يعني على سبيل المثال تعالوا ما نشوف مثلا إن احنا نصلي عليه. عايز كل وقت بقى كل واحد فيكم، كل واحدة فيكم لا يكف عن عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وانت قاعد تفتكر، وانت قاعدة تفتكري الكلام اللي انا بقوله ده، اللي المفروض كل واحد منكم بقى لما يصحى بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى يجيب ورقة وقلم ويكتب العناوين الأساسية بتاعته. ليه؟ عشان يقعد في المسجد النبوي ويصلي على النبي وهو قاعد يفتكر هذا الكلام. واللي مش هلحق أقوله هنا إن شاء الله ممكن أقوله في الدرس بتاع رسول من أنفسكم. لأن يا جماعة أخطر مكان نتعلم فيه فن الصلاة على الحبيب هنا عليه الصلاة والسلام. افتكر قلبه. يعني افتكر قلبه، افتكر تعلق قلبه بالله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة فاستراحه في مكان، فكل واحد من الصحابة شاف مكان تحت شجرة يستظل فيه وينام شوية. النبي نام لوحده بعيد عن الصحابة وحط السيف بتاعه على فرع شجرة ونام عليه الصلاة والسلام. أنا عايزك تحط نفسك مكانه. فجأة النبي عليه الصلاة والسلام صحي بيبص لقى السيف على رقبته والسيف بيبرق في نور الشمس، السيف على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، والراجل بيقول له من يمنعك مني يا محمد؟ مين اللي يقدر يحميك ان انا اذبحك الان؟ مين اللي يقدر يحميك ان انا اقتلك الان؟ تخيل انت مش صحيت لقيت النور ضلمه مثلا، لقيت النور اتقطع، ولا صحيت مثلا ده انت صحيت لقيت سيف على رقبتك وواحد مشرك بيقول لك مين اللي يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنت من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا واحد حاول يقتلك وانت قدرت عليه تقولي خلاص انا عفوت عنه. ايه يا جماعة اللي سمت النبي عليه الصلاة والسلام؟ اليهودية اللي عزمته على الشاة وحطت له السم عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنها في حقه هو. انما لما تسببت في قتل صحابي تاني فاقيم عليها حد قتل صحابي تاني، انما النبي في حقه هو عفى عليه الصلاة والسلام. كل اللي حاولوا يقتلوه عفى عنهم عليه الصلاة والسلام، لم ينتقم لنفسه قتل. فتخيلوا يا جماعة مين فينا لما بيتعرض لمشكلة حتى متوسطة اول كلمة يقول الله الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ده معناه ان قلبه في كمال تعلق القلب بالله. النبي عليه الصلاة والسلام وفي غار احد، يعني انتم متخيلين يعني ايه غار احد يا جماعة؟ غار حراء قصدي، متخيلين يعني ايه غار حراء؟ عارفين يعني ايه انسان قاعد في غار يدوبك على قد جسمه وعلى قد مساحته ثلاث ايام ما بيخرجش منه هو واحد تاني؟ يعني مش قاعد في مكان ضيق، ده قاعد في غار عليه الصلاة والسلام، ويجي المشركين رجليهم تلف حوالين الغار وقاعدين يدوروا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي ابو بكر يقول للنبي يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اسكت ابا بكر، اسكت ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. جميل قوي يا جماعه ان انت لما تكون خايف من حاجه او عندك مشاكل او تهديدات او مخاوف او اخطار تفتكر الحديثين دول. انا لما بفتكر الحديثين دول بحس ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لي حياه. لما يكون في اي مشكله انا خايف من عواقبها افتكر النبي وهو بيقول اسكت ابا بكر اسكت. الكلمه دي ما تجيش على لسان حد مننا ابدا، لا يمكن ربنا يسيبنا، لا يمكن ربنا يتخلى عنا. ولما افتكر النبي وهو بيقول للاعرابي الله الله الله بقول يعني ايه المشكله اللي هترفع سيفها عليا؟ يعني ايه الخطر اللي هيتهددني؟ يعني حديثين دول نور لحياتنا. لو انت بتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام افتكرت الحديثين دول، ده مقام واحد من مقامات قلب النبي، تعلق القلب بالله. في مقام تاني حب الله والشوق الى الله عليه سبحانه وتعالى. يعني ايه حب الله والشوق اليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يشوف الحجر الاسود يقبله يبوسه. ليه؟ جواب جاي لي من عند حبيبي اللي بحبه، فببوس الجواب قبل ما اقرا اللي فيه. حجر الاسود ده جاي من الجنه، يعني جاي من جوار الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام من شوقه الى الله كان يقبل الحجر. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان ينزل المطر ياخده في توبه ويفرح بيه ويقول حديث عهد بربه. ده ايه ده يا جماعه؟ انتوا عارفين مثلا واحده ابنها سافر مثلا تايلاند مثلا وبقى لها سنتين ثلاثه ما شافتهوش، فيقوم مثلا وهي ماشيه في السوق كده يقولوا لها ده مثلا ايه ده السلعه دي جايه من تايلاند. هي مجرد كلمه تايلاند دي بتشوقها، بتفكرها بابنها، ده دي جايه من عند حبيبي. فالنبي عليه الصلاه والسلام من شوقه الى الله يحضن المطر ويقول حديث عهد بربه. ده لسه جاي من فوق، ده لسه جاي من السماء، ده لسه جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام وهو يموت يخير بين الدنيا والخلد فيها وبين جوار الله، فيختار جوار الله ويقول بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. شو النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت بايام بيقول للصحابه اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. انا ابرأ الى الله ديت يعني جريمه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان متوقع اني ابرأ الى الله مثلا ان اكون ظلمت حد، ان اكون شتمت حد. النبي بيقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، ان حد منكم يكون حبه تخلل مسمى قلبي، ان حبه تخلل في قلبي، ده معنى الخليل. فاني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. ولا حتى ابو بكر الصديق، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول للصحابه ان في مقامات في قلبي لم يمسها بشر، ولم أعطيها إلا لله وحده ولم تكن إلا لله وحده، اللي هو مقام إن الحب يتخلل في القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بتصلي على الرسول وقاعد تفتكر الإيمانيات الجبارة اللي كانت في قلب الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، المعاني الإيمانية المهولة اللي كانت مالية قلبه زي حياة القلب مع الله. أنا قلت لكم لحد دلوقتي مقامين، مقام يا شيخ محمد، مقام الأولاني اللي هو حديث الله الله الله واسكت أبا بكر، اللي هو مقام يا شيخ عبد الرحمن، ايوه صح، تعلق القلب بالله، ممتاز شاطر. المقام الثاني ايه هو بقى يا شيخ عطية؟ مقام حب الله والشوق الى الله، برافو ممتاز. المقام الثالث بقى يا شيخ محمد اللي هو حياة القلب مع الله، شاطر برافو عليك، انتوا صحيين جدا يا جماعة، وانا صح اكتر منكم، بس والله يعني الشوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشوق الى الصلاة على حبيب الله محمد والشوق الى التربية في مدرسة الصلاة على رسول الله. والله الصلاة على رسول الله دي مدرسة، مدرسة تربوية جبارة جبارة. الواحد ساعات يقعد يفتكر كده، يعني الغرب قارن ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عظماء الغرب، زي ما هنقول يعني على قدر ما يتيسر الوقت او في الفندق ان شاء الله، مقارنة بين النبي وبين عظماء الغرب. انما انا النهاردة الفكر اللي كان عندي مقارنة بين النبي وبين رجال الدين. يعني هو النبي مش كان رجل دين عليه الصلاة والسلام؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل دين؟ مقارنة بين النبي وبين رجال الدين. انا قابلت الشيوخ كتير وقابلت علماء كتير وقابلت دعاء كتير، مفيش كده يا جماعة، مفيش حد عنده التوازن ده، مفيش حد عنده العزيمة الجبارة دي، مفيش حد عنده النفسية القوية دي، مفيش حد عنده القلب الطاهر والمعاني المتفجرة دي، مفيش. عليه الصلاة والسلام مقام حياة القلب مع الله. يعني ايه حياة القلب مع الله؟ يعني الوقت في ناس مننا بتنام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للسيدة عائشة: يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي. عارفين يعني ايه ولا ينام قلبي؟ يعني عينيا بتنام وقلبي عايش مع ملكوت الله، وقلبي بيسبح تحت عرش الله، وقلبي بيطوف حوالين عرش الله، وقلبي ساجد لله. يعني قلبي ما بينامش، قلبي في حالة حياة مع جلال الله لا تنقطع ولا تتوقف، اسمها حياة القلب مع الله. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. يعني ايه ليلها كنهارها؟ عارف لما قلبك يبقى ليل نهار عايش مع عظمة ربنا ومعرفة ربنا ما بيفصلش. عارفين يعني ايه انسان قلبه ما بيفصلش عن الاتصال بالله؟ النبي عليه الصلاة والسلام داخل غزوة احد فشاف رؤية، النبي عليه الصلاة والسلام الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام داخل غزوة احد فشاف رؤية معناها واضح جدا ان جزء من اصحابه هيقتلوا، ان مجموعة من اصحابه هيقتلوا. فالنبي في صحيح البخاري بيحكي الرؤية للصحابة بيقول لهم: ورأيت بقرا يذبح. فالنبي عارف ان البقرة اللي بيذبح ده اصحابه، اللي هو قاعد يربيهم وقاعد يكبرهم وقاعد يأسسهم وفي الاخر هيتذبحوا في لحظة، في معركة واحدة بس هيتذبحوا. فالنبي بيقول: ورأيت بقرا يذبح والله خير. يعني ايه والله خير؟ اي حاجة تروح ويجي مكانها ربنا في حياتك ربنا احسن من اللي راح، اي حاجة تضحي بيها ويجي مكانها ربنا في حياتك ربنا احسن من اي شيء واحسن من اي حد، والله خير. انت ممكن تخسري واحدة صاحبتك كانت قريبة منك قوي، ممكن وانت شغال في الدعوة يموت اكتر واحد كان ساند معاك وشايل معاك او يسيبك او يتخلى عنك، ممكن يبقى معاك حاجة كبيرة قوي في ايدك وتروح منك، يبقى معاك فرصة كبيرة قوي وتضيع منك. اكبر عزاء لاي حلم حلمت بيه في يوم من الايام وراح، لاي طموح راح من ايديك، لأي حاجة كانت بين إيديك وضاعت، هي كلمة والله خير، ربنا أحسن من أي حاجة. فالنبي بيقول: أنا شفت الصحابة بيتذبحوا، أنا شفت بقر يذبح أولها أن الصحابة بيتذبحوا هيموتوا، ولكن ربنا مش هيسيبني. إيه يعني مصعب هيتقتل وحمزة هيتقتل وسعد بن الربيع هيتقتل وعمار بن يزيد هيتقتل وعبد الله بن جحش هيتقتل، بس ربنا هيفضل معايا، بس ربنا هيفضل سندني، بس ربنا هيفضل راعيني. ايه يعني والله خير؟ يدخل غزوة احد الصحابة يتفرقوا من حواليه ويهجم عليه 3000 مشرك بسيوفهم. يجري طلحة بن عبيد الله يدافع عن النبي وهو بيضرب بالسيف، ايديه يتقطع صوابعها بسيف من سيوف المشركين. فطلحة بن عبيد الله بيتألم مش قادر من الألم، وفي نفس الوقت عايز ما يسيبش السيف، فبيكلم صوابعه بيكلم الألم اللي في ايديه بيقول حس حس، عارف لما انت يعني تقول هص خلاص حس حس، بيسكت الألم اللي في ايديه بعد ما صوابعه اتقطعت. والنبي عليه الصلاة والسلام مهدد بالقتل في الموقف المرعب ده اللي الصحابة اعتبروه أخطر موقف مر بالنبي في السيرة كلها عليه الصلاة والسلام. تفاجئوا يا جماعة، تخيلوا النبي قال اللي طلحة ايه، تخيلوا واحد 3000 واحد هاجمين عليه يقتلوه، بيفكر في ايه يا ترى اللي كان في قلب النبي ساعتها ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لطلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. يا نهار ابيض، قال له لو بدل ما تتألم لو كنت استعنت بالله كانت الملائكة نزلت تنصرك في المعركة. ايه القلب ده يا جماعة؟ ايه القلب اللي موصول بالله ده؟ ايه القلب المذهل ده؟ ايه القلب اللي جوه الغار يقول اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهو بيموت يقول بل الرفيق الاعلى، ينزل المطر يقول حديث عهد بربه، يشوف الحجر اللي جاي من الجنة يقبله. ايه القلب ده يا جماعة؟ القلب النبي من اكبر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. نقعد دلوقتي بقى نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد فينا يكافح كده ويجاهد انه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقعد يستشعر الكلام اللي انا قلته لكم الوقت ده، لان الكلام ده له بقية طويلة سواء في قلب النبي او وقفة تانية مع عبادته، وقفة تالتة مع جهده رغم الالام الرهيبة اللي مرت به، وقفة رابعة مع رحمته، وقفة خمسة مع مقامه عند الله وفضله عليك فلولا لكنت فحمة في جهنم. ان احنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وقلوبنا عمرانة بحب النبي وباستشعار المواقف الجبارة في سيرة الرسول عليه السلام، فيبقى الصلاة عليه تربية لينا بإذن الله عليه الصلاة والسلام.